لكنه في هذه السنين العجاف يضاف إلى رصيدها ربما بحساب الخسارة، ربما بحساب الخسارة لا بحساب الربح وبحساب النحس والتعاسة والبؤس لا بحساب السعادة والنصر والتمكين، إلا أنه عام من أعوام الله ودهر من أدهاره سبحانه وتعالى. ولعل هذه الأمة تفيق بعد سبات وتنهض من كبوتها وتستقبل مستقبلها متوكلة على ربها، متمسكة بعروة دينه الوثقى وحبله المتين. لعل الله تبارك وتعالى يأخذ بيدها ويعيد إليها شيئا من مجدها الغابر. ونستقبل مع هذا العام الهجري الجديد نفحات الهجرة الأولى، هجرة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام وأصحابه المكرمين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وتنقضي السنون وتنقضي الدهور، وعبر هذا الحدث الجلل لا تنقضي، إنها عبر أعظم من أن يشار إليها جملة في موضع أو في مقام أو في كتاب أو في محفل واحد. إننا لا نشير إليها إلا كما نشير بالأصبع الصغيرة إلى الشمس العالية الرفيعة البعيدة في الأجواز، نتناول منها شيئا على قدر القرائح والفهوم. وهذه الهجرة كما نعتها الله سبحانه وتعالى لم تكن فرارا بل كانت انتصارا، إلا تنصروه فقد نصره الله، وحين مكر به عداته لعائن الله عليهم أجمعين انحط رأيهم على أن يقتلوه ولم يريدوا له الفرار كما يزعمون أو يحسبون، لم يريدوا له أن يلوذ بمهاجره الجديد في صحابته وفي أمته الفتية الناشئة الواعدة الأنصار والمهاجرين من صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، فانحط رأيهم المشؤوم على قتله وعلى إهدار دمه وتفريقه في القبائل بددا وهدرا عليه الصلاة وأفضل السلام. ولكن الله دائما دواما غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كانت هجرته عليه الصلاة وأفضل السلام انتصارا بكل مقاييس النصر والظفر والتمكين. لولا ما كان من أمر هذه الهجرة لظل الإسلام العظيم حبيس الآمال في جاهلية تؤود الظهور والمتون في ظلام دامس وطامس لا يرى فيه ولا يشام بصيص أمل ولا بارقة نور. لكن الله سبحانه وتعالى تأذن لهذا الدين العظيم الخاتم بمستقبل جديد في أرض جديدة وفي مهاد جديد. فقد كان المصطفى المحمد عليه الصلاة وأفضل السلام يعرض نفسه كل عام في الموسم على القبائل، ولا يريد من أي قبيلة بأي مواصفات أن تتقبله وأن تطلع بحمل شيء من أمانة الدين. إنه كان يبحث عن نفر مخصوصين من البشر، نفر يحوطون هذا الدين بتعبيره هو عليه الصلاة وأفضل السلام من جميع جوانبه، ويطلعون بتجشم أعباء الصدع به والدفاع عنه والذود عن حماه والدفاع عن بيضته في جميع أحوالهم، في المنشط والمكره، في المعسر والميسر، أو في العسر واليسر، في جميع الأحوال وعلى جميع الأنحاء. عرض نفسه مرة على بكر بن وائل على هذه القبيلة، فقالوا له: يا أيها هذا الرجل، نحن لا نمتنع من فارس، هم أجوارنا، لا نمتنع منهم ولا نجير عليهم، قد نمنعك ممن يلينا من العرب وقد نجير عليهم، أما فارس فلا. فتركهم وانطلق. قالوا: من أنت؟ قال: أنا محمد رسول الله. ثم انطلق مباشرة، لا يريد، لا ينصر الدين بأمثال هؤلاء الناس، كما قلت في الخطبة السابقة، لا ينصر الدين ولا تنتصر الدعوات الخالدات الماجدات الباذخات بطريقة حسابية رياضية يحسب فيها الربح والخسران ويتدخل فيها حساب المطامح والمطامع، كلا أبدا. وحين عرض نفسه عليه الصلاة والسلام ذات مرة على إحدى القبائل قام له أحدهم وكان لسنا فقال له: يا رجل، لو صدقناك بما قلت. بعد أن التفت إلى قومه وقال: لو ظفرنا أو أخذنا بهذا الفتى من قريش لأكلنا به العرب. هو يعلم قدر محمد عليه الصلاة والسلام، وربما وقر في خلده وقر في فؤاده وجنانه صدق ما جاء به هذا الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام. قال: لو ظفرنا به وأخذناه لأكلنا به العرب، أي لسدنا به الجزيرة، والمسكين لا يعلم أنه سيسود به العالم، سيسود به العالم. فقد كان محمد عليه الصلاة والسلام في إبان أيام دعوته ونبوءته الأولى يقول لقومه: والله يا قريش ما جاء شاب، وكان في شبابه بين 40 سنة، ما جاء شاب قومه بمثل ما جئتكم به من الخير. وكان يعلم أن من اتبعه فإنه سيظفر بالغنمين ويظفر بالسعادتين ويمكن في النشأتين، في هذه النشأة وفي النشأة الآخرة. لكن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال هذا الرجل: لو أن الله أظهرك على العرب أو أظهرك على من عاداك، أفيكون الأمر لنا من بعدك؟ قال عليه الصلاة والسلام رافضا، معناه كان محتاجا ومفتقرا إلى أي مدد وإلى أي نصرة، لكن وثاقة إيمانه ورسوخ يقينه بنصر الله سبحانه وتعالى وإظهاره وإعزازه وتمكينه، كل أولئك يغنيه أو تغنيه عن أن يرضخ لمساومة أو أن تلين قناته لأمثال هذه الصفقات الصغيرة الدنيئة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الأمر لله يورثه من يشاء. الأمر لله يضعه حيث شاء. لا، لا أعدكم بأن هذا الأمر سيكون لكم أو لغيركم، هذا الأمر لله يضعه في من شاء وحيث شاء سبحانه وتعالى. قاله: يا رجل، أفنهدف، يعني نجعل نحورنا هدفا، أفنهدف نحورنا دونك إلى العرب ثم إذا أظهرك الله كان هذا الأمر في غيرنا؟ لا حاجة لنا بأمرك، انطلق. وكان الرجل وقحا، هذا الرد فيه وقاحة وفيه مساومة. وحين عرض نفسه عليه الصلاة والسلام على ربيعة وبني شيبان وقام أحدهم وسأله، قال له: يا رجل، إلى ما تدعونا؟ فقال: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه دعوتي، دعوة التوحيد، وفيها خير الدارين. فقام له المثنى ابن حارثة وبين له، قال له: يا محمد، إننا نزلنا بين مائين، ماء يلي الفرس وماء يلي العرب، فأما وهذا الأمر الذي أتيت به كما يظهر ويبدو مما تكرهه الملوك، إن هذا الأمر فيه بارقة زلزلة وتهديد لعروش وصروح الظلم والطواغيت من فارس والروم حتى العرب أنفسهم المتكبرين المتغطرسين الذين ربطوا ولاءهم لعصبيات الباطل بولائهم لمطامع النفوس، ولذا كانوا بالغين في التعصب الأوثان والأصنام ولبواطيلهم مبلغا بعيدا كسف عقولهم وطمس أفهامهم وذهب بسداد رأيهم وحسن فهمهم، إن هذا مما تكرهه الملوك. فأما ما كان من جهة العرب فصاحبه عذره مقبول وذنبه مغفور، وأما ما كان من قبل الفرس فقد نزلنا على عهد بيننا وبين الفرس ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا. فما كان من قبل الفرس فصاحبه غير عذره غير مقبول وذنبه غير مغفور، نحن لا نمنعك ولا نجير على فارس، من جهة العرب نعم ومن جهة فارس لا. فقال عليه الصلاة والسلام، وقد أعجبه حسن أخلاقهم، فيهم ذوق ولباقة وحسن رد أو أرجوع أو مراجعة، قال عليه الصلاة والسلام: ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، أي إذ نطقتم بالصدق، ولكن دين الله لا يقوم به إلا من أحاطه من جميع جوانبه. إما أن تأخذ الصفقة كاملة وإما لا مساومة. وعرض نفسه على قبائل كثيرة. قال ابن إسحاق في المغازي رحمة الله تعالى عليه بمعنى كلامه وقوله: فلما تأذن الله تبارك وتعالى بإظهار دينه وإعزاز نبيه وصحبه ساق إليه جماعة من الأنصار من أهل المدينة في بيعة العقبة الأولى، وبايعه فيها هؤلاء النفر القليلون، ثم أتوه في العقبة الثانية وكانوا 70 وقيل 73 منهم امرأتان، وبايعوه عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى الفرق، وأنا سأقيم محور الكلام في هذه الخطبة على الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فوالله إن قلبي لو يحبهم حبا جما. إن هؤلاء الذين جعل النبي عليه الصلاة والسلام محبتهم علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق، وتردد ذكرهم في كتاب الله في غير موضع، وقرن هذا الذكر المبارك بذكر الهجرة والمهاجرين في غير ما موضع أيضا من كتاب الله العزيز الكريم، لأمر سندريه بعد قليل. وبأمثال هؤلاء كما قدمنا غير مرة تنتصر الدعوات وتنهض الرسالات ويذود الله عن حمى دينه سبحانه وتعالى. أتوا فقال له جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه ابن حرام الذي ذكرنا قصة استشهاده في الخطبة السابقة: يا رسول الله على ما نبايعك؟ هم يعلمون دعوته ويعلمون أنه رسول الله حقا وصدقا، وإنما الأمر الآن أمر البيعة علامة، وقد كان فيهم صدق ورجولة. إذا أعطى العربي كلمته لا يحيد عنها حتى لو قطع إربا ولا يزول، إلا أن يكون من كسور الرجال، إلا أن يكون كسرا من كسور الرجال، عشر الرجل أو واحد على 40 أو 50 من الرجل. لكن العربي الرجل إذا أعطى كلمته وعهده وصفق بيده مبايعا عاقدا لا يعود عن هذه الصفقة. ولو حمي على الأسنة على ما نبايعك يا رسول الله؟ فقال: على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقوموا في الله لا تخافون فيه لومة لائم، وأن تنصروني فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقام سعد ابن زرارة، وكان أصغر القوم بعدي، يقول جابر، وكان أصغر القوم بعدي، وكان رجلا فيه فطانة وفيه زكانة وفيه حنكة رأي على صغر سنه. الرجل ما أراد أن يستقيل وما أراد أن ينقص عن إعطاء البيعة والصفقة، لكنه أراد أن يستوثق لقومه عند الله تبارك وتعالى ثم عند رسوله عليه الصلاة والسلام. قالهم: يا معشر الأنصار، أو يا معشر الأوس والخزرج، فالله لقد تعلمون أننا ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن في إخراج الرجل أن نأخذه ونخرجه إلينا وأن نؤيه في مدينتنا مناوعة العرب كافة، ستعاديكم العرب جميعها وترميكم عن قوس واحدة في إخراجه، أي في إيوائه ونصرته ومنعته، مناوعة العرب كافة، وأن تعضكم السيوف، فإما كنتم قوما صبرا فتتحملون ما أعطيتم وأجركم على الله، وإما تخافون من أنفسكم خيفة فبينوا عذركم فهو أعذر لكم عند الله وعند رسوله. الأمر خطير، ليس أمر كلام وصفقات سريعة، الأمر له ما بعده كما تقول العرب، له ما بعده. فقاموا جميعا وكان فيهم رجولية وحماس وإيمان ويقين لأول عهدهم بالإيمان رضي الله عن أنصار رسول الله، وأسكن الله معهم بحبوحة الجنان. فقالوا له: أمط يدك يا سعد بن زرارة، والله لا نستقيل هذه البيعة ولا نذرها، لا نتركها ولا نطلب من رسول الله أن يقيلنا منها، لا نريد أن نعود عنها، لا نستقيل هذه البيعة ولا نذرها. قام البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان أكبر القوم وأسنهم، وأما القوم فكان فيهم كثير ممن هم حدثة أسنانهم أكثر هؤلاء الذين بايعوا في العقبة الثانية، وسنعلم مدى خطورة وجسامة هذه البيعة الثانية. كان أكثرهم شبانا في مقتبل أعمارهم، وفي حديث العباس وقد كان مع رسول الله معناه لم يسلم، قال: أما هؤلاء النفر فأكثرهم فهم حدثاء السن، لا أعرفهم يا رسول الله، هذول شباب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: نصرني الشباب وخذلني الشيوخ. الإسلام انتصر بالشباب، الشباب هو فترة الحماس والصدق والإقبال والتضحية والإيثار والعطاء والاندفاع، وفترة القوة بين ضعفين، بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، إنه فترة قوة بين ضعفين. قالوا: سمعنا فتى يقال له إبراهيم، من هذا الذي فعل هذا الفعل بآلهتكم؟ من الذي كسر صنمكم الأكبر؟ قالوا: سمعنا شابا، سمعنا عن شاب يعني، سمعنا فتى يقال له يدعى إبراهيم هو الذي فعل، كان في شبابه، إنهم فتية آمنوا بربهم. أصحاب الكهف كانوا فتية، كانوا أمثالنا شبابا. رسول الله حتى عندما نبه كان ابن 40 كان شابا، وقد سمعتم قوله لقريش: ما جاء شاب قومه، قد كان شابا. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، شباب، معنى ذرية هنا شباب وليس عجز شيوخا. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم، أي إلا شباب، جماعة من الشباب. وخذلنا الشيوخ، الشيوخ الذين جف عود الحماس، أجف ماء الحماس في أعوادهم، ورسخ الباطل في قلوبهم، واستعصت مقادتهم على الحق. وأما هؤلاء الشباب فهم متفتحون، أكثرهم كانوا شبابا. قام البراء ابن معرور رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال له: يا رسول الله، والله لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، كنا بالأزر عن النساء، أي لنمنعنك مما نمنع منه نساءنا، أشرف وأخطر شيء في الحياة يدافع عنه العربي الأصيل، القحط. فبايعنا يا رسول الله ولا تبالي، فنحن أهل الكريهة، ونحن أهل الحرب، ونحن أهل الحلقة، أهل السلاح، ورثناها كابرا عن كابر، وكذلكم كان الأنصار، كانوا خير أحياء العرب. قال قتادة كما روى البخاري: ما سمعنا حيا أعز في الإسلام من هذا الحي من الأنصار. قال: وقال أنس: قتل منهم يوم أحد 70، أكثر الشهداء يوم أحد من الأنصار 70، والشهداء كانوا 74، 70 منهم من الأنصار. وقتل يوم بئر معونة 70 من الأنصار، وقتل مع أبي بكر في الردة في حروب مسيلمة الملعون 70 من الأنصار، 70. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، كأن في العدد سرا. وهكذا اختار الله واصطفى للشهادة من الأنصار في وقعات ثلاث: 70 ثم 70 ثم 70 ثالثة، من هؤلاء الذين تحملوا أمانات الإسلام العظمى الباهظة الثقيلة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ورثناها كابرا عن كابر. فقام أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، يقول أن يتقدم بكلمة أخيرة: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم يريد مواليهم أو مواليهم من اليهود، فقد كانوا حلفاء يهود، فقد كانوا حلفاء يهود، إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا لقاطعها، تعلم أننا سنقطعها موالاة لله ولرسوله ولجماعة المؤمنين، فعسى يا رسول الله إن أظهرك الله تبارك وتعالى على قومك أن تعود إليهم وتذرنا تتركنا، فنقع في حيث بيص في إشكال مع هؤلاء. فقال عليه الصلاة والسلام وقد تبسم: كلا، بل الدم بالدم، أو بل الدم بالدم، أي دمي دمكم، والهدم بالهدم، من أهدرت دمه أهدرتمه، ومن أهدرتم دمه أهدرته أنا، أنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم. هكذا كان معهم عليه الصلاة والسلام، ولم يشأ بعد أن يعود إلى مكة مستوطنا ولا أحد من أصحابه، وكان يرثي لسعد بن خولة لأنه مات مريضا معتلا بمكة بعد أن هاجر منها، لم يحب لمهاجر أن يعود إلى مكة ويقيم فيها بعد أن هاجر منها. حين أعطى، وسنفصل شيئا في بعض مزايا وخصائص هؤلاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حين أعطى بعد حنين بالجعرانة عطايا المهاجرين من قريش وغيرهم يتألف قلوبهم. انطلق جماعة أيضا من حدثاء الأسنان من شباب الأنصار بقالة، جعلوا يتكلمون في رسول الله، رسول الله يعطي قومه وينسانا، شباب صغار يعني لا يقدرون خطر ما يفوهون به وما تقذفه ألسنتهم. أما كبار الأنصار فلا. فسمع النبي المقالة فبعث إلى سعد بن عبادة قال له: ما مقالة يا سعد سمعتها إيه تقال فيكم؟ قال: قد صدق ما بلغك يا رسول الله. صحيح، كانوا قوما صدقا، لقد صح ما نما إلى علمك أو نبى إلى سمعك. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره أن يجمع الأنصار وأن لا يدخل معهم أحدا، فأدخل معهم قليلا من المهاجرين سعد احتراما لهم. فضرب أو ضربت لهم قبة من أدم من جلد أي خيمة، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام في موقف مؤثر جدا، وكان مغضبا لم يسر عنه بعد، وقال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، يعني اللهم بلى، ما المسألة؟ فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم عالة فقراء معوزين محتجين فأغناكم الله بي؟ قالوا: نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسول الله. قال: ألا تجيبون؟ هذا ليس جوابا، أجيبوني عن مقالتي، ألا تجيبون؟ قالوا: الله ورسوله أفضل وأمن يا رسول الله، الله ورسوله أفضل وأمن، لك الفضل، لله ولرسوله الفضل، لله ورسوله المنة، ليس لنا فضل ولا منة. ما أحسن ما أجاب به رسول الله وما أدخله في الأدب والحشمة رضي الله تعالى عنهم. فسرع عن رسول الله، سكن غضبه وفثئت حدة هذا الغضب وثورته، وقال عليه الصلاة والسلام: أما لو شئتم لقلتم ولا صدقتم، لو أنكم أجبتم بجواب آخر لكنتم صادقين، لقلتم: ألم نجدك طريدا فآويناك، ألم نجدك مكذبا فصدقناك، ألم نجدك عائلا فآتيناك، ألم نجدك مستضعفا فآويناك ونصرناك. فجعلوا يبكون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لا يمكن أن يقولوا هذه المقالة، من ذا الذي يقول هذا لرسول الله؟ وإن كانوا فعلوا، لكن لا يمكن، تقطع منهم البلاعيم ولا يفهون بهذا الكلم أو بهذه الكلمات. ثم قال لهم: يا معشر الأنصار، أوجدتم من شيء من الدنيا أعطيته قريشا أو أناسا من قريش أتألفهم على الإسلام؟ يا معشر الأنصار، أنتم شعار والناس دثار، أنتم الثوب الذي يلامس ويجامع البدن مباشرة، أنتم أقرب شيء إليه، لو سلكتم واديا أو شعبا لسلكت واديكم وشعبكم، وفي رواية: وسلك الناس واديا وشعبا آخر، لسلكت واديكم وشعبكم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال أبو سعيد الخدري أو الحدري، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وكان من الأنصار، من صغار الأنصار: ورفع النبي يديه حتى رأيت بياض إبطي، وقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. أما ترضون يا معشر الأنصار أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون إلى بيوتكم برسول الله؟ فبكوا حتى أخضلوا لحاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقالوا: رضينا بالله وبرسوله حظا ونصيبا. وأصل الحديث في صحيح مسلم، وهذا لفظ غيره: رضينا بالله وبرسوله حظا ونصيبا. هؤلاء الذين نصر الله بهم دينه وأعزه. بيعة العقبة الثانية يا إخواني كانت في المدى القريب هي الأس أو الأساس الذي قامت عليه الهجرة وتأسست عليه هجرة المصطفى وصحبه، وكانت في المدى البعيد هي الأس أو الأساس الذي قامت عليه الدولة الإسلامية الفتيئة الناشئة بالمدينة المنورة على منورها ألف تحية وألف سلام. هذه البيعة، بيعة الأنصار: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هؤلاء من؟ المهاجرون. دائما القرآن يؤكد على هذين الصنفين، وهم النفر الذين أرسوا دعائم الإسلام، هم الذين ذبوا عنه، هم الذين رفعوا لواءه عاليا، هم الذين كانوا وقود الحروب والمعارك، قدموا رؤوسا، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هكذا يكون رباط الولاء بأمثال هذه المعاني المذكورة في كلا الفريقين نعوتا في المهاجرين والأنصار. أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك هم المؤمنون حقا. هذه حقيقة الإيمان. الإيمان لا ينصر بالأقاويل والدعوات. أيضا الإيمان لا بد له من دولة. ألم يقل نبينا وقد سمعتم إنه لا بد من نفر يتجشمون حياطة هذا الدين من جميع جوانبه؟ لا يمكن أن تقوم للدين قائمة بغير دولة، بغير سلطة، بغير منعة. الآن كثرة الببغاوات والغربان والبوم الناعقة والناعبة في بلادنا التي تريد أن تفهمنا قصرا وتكذب على التاريخ وعلى القرآن وعلى السنة وعلى الفقه وعلى الميراث وعلى التراث كله، تكذب والله أن هذا الإسلام يمكن أن يقوم مملكة في القلوب، مملكة في المحاريب، في المساجد، في العبادات. لا حاجة لدولة. دولة ماذا؟ ما دخل الدين في السياسة، ما دخل الدين في الدول والجهاد والعسكرية، لا لا لا, لا أبدا. ونحن دول إسلامية، نحن مسلمون نحافظ على أي حفاظ. وقد أضعتم مقدساتنا وأضعتم كراماتنا ومرغتم وجوهنا في التراث ومزقتم هذه الأمة شذر مذر، ويحارب فيها الإسلام صباح مساء. عن أي إسلام يتحدثون؟ لا تقوم لهذا الدين قائمة إلا إن قامت له دولة يا إخواني. والله هم يقولون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد دعا المصطفى بمكة دهرا، فما الذي حدث؟ أخرج منها رغما عنه، اضطر وقد ائتمروا به لقتله، وقد دعا إبراهيم فماذا كانت النتيجة؟ ألقي في النار، ومن بعد النار فر مهاجرا إلى ربه سبحانه وتعالى، وفر لوط. لا، لو كان الناس كما قلت سابقا يحتكمون إلى العقل دائما لانتصر الخير على الشر أبدا، لانتصر الخير على الباطل دواما. لكن الناس يحتكمون إلى منطق آخر مختلف تماما. بعض هذا المنطق منطق مصالح ومنطق مطامع ومنطق سلطة ومنطق أغراض ومنطق أهواء ومنطق غطرسة وكبرياء وفرعونية وتألف في الأرض من دون الله والعياذ بالله، ومنطق شرك ومنطق كفر بواح صراح يحارب الحق الأبلج. هذا هو الواقع، ولا يزال صراع الحق والباطل مستمرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا بد، ومن هنا كانت الهجرة نصرا حقيقيا، لأنها كانت مقدمة لتكوين وولادة ونشأة دولة الإسلام في المدينة المنورة. وإلا كان قضى على الإسلام قولا واحدا، لا يمكن أن الإسلام كان ينتصر أو يظفر أو يتمكن في مكة. لقد أيس الله وأيس رسوله من إيمان هؤلاء القوم في تلكم الآونة أو في ذلكم الإبان. أبدا تبينت أن الحق إن لم تتح له بواسل يخشى ظلمها فهو باطل. لعمرك لو أغنى عن الحق أنه هو الحق ما قام الرسول يقاتل. لا تحسبن الحق، أو فلا تحسبن الحق ينهض وحده، فلا تحسبن الحق ينهض وحده إذ أنت ملت عنه فهو لا شك مائل. أقمه وأسنده ودعم بناءه وذد عنه ذود الليث والليث صائل. لا تسندن الحق بالقول وحده، فإن عماد الحق ما أنت فاعل. من الظلم أن يطلب الحق عاجز، فليس على وجه البطيلة فليس على وجه البسيطة عادل. من الظلم أن يطلب الحق عاجز، لأن دعوى القوي كما قال الشاعر وقد أحسن في ذلك ما شاء، لأن دعوى القوي كدعوى السباع من الناب والظفر برهانها، أليس كذلك؟ من الظلم أن يطلب الحق عاجز، فليس على وجه البسيطة عادل، ولكن قوي يشرب الدم سائغا إذا خضبت يوم الورود المناهل. هذا هو منطق الحياة للأسف الشديد. لا يمكن أن يعتدل الميزان، ولا يمكن أن يحكم منطق العدل والقسطاس المستقيم إلا بما أنزل الله. حين كانت للمسلمين قوة مرهوبة الجانب، ما الذي شاع في جنبات الأرض؟ العدالة والقسطاس المستقيم، أليس كذلك؟ ما أبيدت أقلية ولا اضطهد قوم لأجل دينهم أو ملتهم في ظل خلافة الإسلام وتحت لواء الإسلام. لكن الآن إلى عهد قريب جدا جدا يا إخواني، ولنستطرد قليلا، جروجيوس أو جروزيوس أبو القانون الدولي الحديث، ماذا كان يقرر هذا الرجل أبو القانون الدولي الحديث؟ كان يقرر أن الشعوب غير المسيحية لا ينبغي أن تعامل كالشعوب المسيحية على قدم سواء، كلا، أنها أنزل بدرجات ودركات. الشعوب المسيحية امتيازها الدائم على غير المسيحية، ولذا سجل التاريخ الأوروبي الغربي نفسه أنه إلى منتصف القرن التاسع عشر كانت الدول الغربية المسيحية تأبى وترفض أن تعامل الخلافة أو الدولة العثمانية الإسلامية على قدم المساواة وفق مقررات وممهدات القانون الدولي، كلا، لها معاملة خاصة. جنتلييس في القرن السادس عشر أنكر إنكارا شديد اللهجة على ملك فرنسا في وقته فرانسوا الأول، لماذا؟ لأنه عقد معاهدة مع السلطان العثماني في تلك الفترة، عقد معاهدة، مع أن هذه المعاهدة حين نعود إليها ونقرأ بنودها وتفاصيلها فيها إنصاف وفيها سماحة وفيها خدمة وفيها عوائد كبيرة إيجابية للرعايا المسيحيين الذين يقيمون في أكناف الدولة الإسلامية العثمانية، ومن ذلك أنه تسقط عنهم الجزية بمقتضى هذه المعاهدة، لا يدفعون الجزية، ولهم تأمينات قضائية وغير قضائية كثيرة جدا. لكن جنتلييس قال لا، لأن هذه المعاهدة وإن كانت لصالحنا نحن، إجراء هذه المعاهدة يؤكد أن غير المسيحيين الشعوب الإسلامية هذه تحت لواء الخلافة العثمانية كالشعوب المسيحية، يؤكد أنها مثل الشعوب المسيحية، وهي ليست كالشعوب المسيحية، إنه كبرياء غطرسة وعجرفة عجيبة. لذا لا يمكن أن ينتصر الحق بذاته، الحق لا ينتصر بذاته، الحق لا بد له من قوة، لا بد له من سطوة، بعبارة أخرى لا بد له من دولة، لا بد له من دولة تحوطه وتتحمله. فأين هذه الدولة الإسلامية التي تحمل هذا الحق وتذود عنه وتدافع عنه؟ هل أنكرناها؟ هل كفرنا بها؟ هل صدقنا كلام المتغربين والعلمانيين؟ ونعود إلى حديث الأنصار في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مما أنزل الله أيها الإخوة أيضا في هؤلاء الأنصار قوله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي سكنوا، تبوأ أي سكن، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبل من؟ من قبل المذكورين في الآية المذكورة قبلا، وهي قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا الفيء يقسم في هذه الأصناف، في الفقراء، فقراء المهاجرين، وفي الأنصار. فقال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار، أي سكنوا الدار، والإيمان، أي آمنوا قبل كثير من المهاجرين، كثير جدا من المهاجرين آمنوا بعد، وكثير جدا من الأنصار آمنوا قبل هؤلاء المهاجرين، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون، وهذه الصفة نريد أن نقف عندها قليلا، ولا يجدون في صدورهم، أي الأنصار، حاجة مما أوتوا، مما أوتي من؟ مما أوتي المهاجرون. لو أن الله أو رسول الله عليه السلام اختص المهاجرين بشيء من الغنائم، بشيء من الأسلاب، بشيء من الأفياء، بشيء من العطايا والهبات، لا يتحرجون، لا ينفسون ذلك عليهم، لا يحسدونهم، لا توغر صدورهم بهذا العطاء أبدا، وقد يكون محتاجين إلى هذه العطايا، لكن أبدا، هم تعلموا أن يعطوا وأن لا يأخذوا، إلا أن يعطوا إن أعطوا رضوا بما قسم الله ورسوله لهم، وإن لم يعطوا فهم أيضا راضون، يقلون عند الطمع ويكثرون عند الفزع، هم أهل الحرب والكريه، لكن لا مغنى لهم في عطاءات الدنيا. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وارضى: بعث النبي عليه الصلاة وأفضل السلام ذات يوم إلى الأنصار، أي إلى جماعة منهم، وقال لهم: إني أريد أن أكتب لكم أرضا بالبحرين. يريد أن يقطعهم أرضا بالبحرين، بالبحرين أجزاء من أرض البحرين، يكتبها وقفا على من؟ على الأنصار، للأنصار وذريات الأنصار. فماذا كان جوابهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ الله أكبر. قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن تقطع إخوانا المهاجرين مثل ما أقطعتنا. أعط المهاجرين أولا ثم أعطنا، لا نأخذ شيئا دون إخوانا المهاجرين. الله أكبر، يا إلهي. فقال لهم عليه الصلاة وأفضل السلام: لهم ذلك ما شاء الله، يعني إن شاء الله عز وجل ربما يكون لهم ذلك. قالوا: لا. ظل يراجعهم ويراجعونه وهم يأبون، وفعلا غلبوا رسول الله ولم يأخذوا شيئا من أرض البحرين. قالوا: لا، تعطيهم وتعطينا، أما أن نستأثر بشيء من دون إخوان المهاجرين فلا. رضي الله تعالى عفة صبر. قال أنس: قال أبو طلحة الأنصاري كتيبة، قال أبو طلحة: قال لي يا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام: أقرئ قومك الأنصار السلام، فإنهم ما علمت أعفة صبر. يعني مبلغ علمي وحسب حدود علمي وإلى علم الأهم، كل هذا تفيد كلمة ما علمت، فإنهم ما علمت أعفة صبر، جمع عفيف وصابر. والعفة ما هي؟ العفة أن تتجافى وتتباعد النفس، ألا تنزع إلى ما لا يحل وإلى ما ليس لها، عفيف عن الحرام وعفيف عن المطامع. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في الأنصار الذين نصروا هذا الدين وكانوا أولياء الله وجنده مع إخوان المهاجرين، فإنهم أعفة صبر. المهم أنهم أبوا على رسول الله أن يعطيهم دون إخوانهم المهاجرين أو من دونهم. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام وقد غلبوه، قال: فاصبروا فإنكم ستلقون بعدي أثرة. سبحان الله، ويعلم، فإنكم ستلقون بعدي أثرة، سيستأثر كثير من هذه الأمة، يعني يقول حتى المهاجرين سيستأثرون بأشياء كثيرة دونكم وسيغلبونكم عليها، فإنكم ستلقون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني. وفي رواية: فاصبروا حتى تلقوني أو تلدوا علي الحوض عليه الصلاة وأفضل السلام. مر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرة بمجلس للأنصار وهم يبكون، جماعة من الأنصار يبكون، فقال: ما بالكم تبكون يا معشر الأنصار؟ هذا كان في فترة مرض رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، المرض الذي وافى فيه الرفيق الأعلى تبارك وتعالى. فقالوا: يا أبا بكر، ذكرنا مجلس رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام منا، الرسول كان يجلس بيننا والآن هو قاعد في بيتي لا يريم، أثقله المرض وبرح به، ذكرنا هذا المجلس وما فقدناه من ذكره ومن مرآه، فنحن نبكي. فأعجب ذلك أبا بكر، فدخل على النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وحدثه بما رأى وبما سمع. فخرج النبي وقد عصب جبينه وعلى المنبر، وكانت تلكم آخر مرة على فيها منبره، آخر صعد فيها المنبر، على منبره وقال: إن الأنصار كرشي وعيبتي، أي موضع سري، موضع سري وخصوصياتي، إن الأنصار كرشي، الكرش بالكسر، وعيبتي، وإن الأنصار يقلون والناس تكثر حتى يصبحوا كالملح في الطعام قلة، فمن ولي منكم أمرا فليحسن إلى محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. ودعا لهم عليه الصلاة وأفضل السلام. لابد أن ندرس خصائص هؤلاء دراسة مستوفية، هذا كل واحد فينا مكلف بهذه الدراسة. لماذا؟ حتى يتشبث بهذه الصفات، وحتى يعلم بيقين ما هي الصفات الأولى الأساس التي ينصر بها هذا الدين. إذا أردنا أن ننصر ديننا في هذه الدورة أو في هذه الحقبة وفي كل دورة، لابد أن نتشبث بهذه الخلائق، ولا بد أن نستبطن هذه الصفات. ولا يجدون في صدرهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما هو الشح؟ وما الفرق بين الشح والبخل؟ البخل أن تمنع، عندك شيء فتمنعه فأنت بخيل الأبعد والعياذ بالله. وأما الشح فالشح أن تحرص النفس للؤمها، لؤم مركوز في الطبع، تحرص معه النفس على الكزازة وعدم العطاء حتى دون أن يطلب إليها أن تعطي، دون أن يطلب، دائما يحضرها وأحضرت الأنفس الشح، هذا اللؤم والعياذ بالله في الطبع، وهذه النحيلة السيئة، ولا يعطي ويحرص دائما على ألا يعطي ولا يتقدم بعطاء. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تجعلنا من أنصار هذا الدين العظيم هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. اللهم انصرنا وانصر بنا، اللهم خذل عنا ولا تخذلنا يا رب العالمين، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.